في أحدها يقول قمت في العام الماضي بفريضة الحج عن نفسي، ثم في السنة التالية قمت في رمضان بعمرة عن جدتي، وفي نفس السنة قمت بالحج عنها أيضا ولم آت بعمرة لها بعد نهاية الحج، فهل ما قمت به صحيح في الحج عنها؟ كلها طيب جزاك الله خير. الحمد لله. هذه فيها خير جزاك الله خير. العمرة حصلت في رمضان، الحج في ذلك، ولا حاجة إلى عمرة بعد رمضان ولا بعد الحج. العمرة في رمضان عنها كافية والحمد لله. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.